إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقراء. اليوم ضيفي الابن زياد ممدوح. اهلا وسهلا يا زياد، نورتني يا حبيبي. ان شاء الله تعالى اليوم هنصحح تلاوة الصفحة 187 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بأول سورة التوبة. يعني سورة التوبة يطلق عليها التوبة، ويطلق عليها سورة براءة، لأن هي فيها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يعني الله عز وجل كان في عهود بين المسلمين وبين المشركين، فالله عز وجل قال للمؤمنين إن في براءة بعد ذلك، خلاص ما فيش براءة من بينكم وبين الذين عاهدتم من المشركين. وإحنا هنشوف الصورة، لكن أنا بقول عشان تسمى سورة براءة وتسمى سورة التوبة. فإحنا طبعا هنشرح الأوجه اللي بين سورة الأنفال وسورة التوبة بعد ما نتلقى الاتصال من أخونا محمد، الشيخ محمد بن سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك. الله يبارك فيك، يا مرحبا. أقرأ سورة الشاطبية إن شاء الله. حاضر، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أيوه. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. أشهري بين الكسر، أقول أشهري ري ري أشهري. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم. كده ولا أقول فإن تبتم كده. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم. برضو عايزين نظبط الإخفاء، قول وإن توليتم فاعلموا أنما. فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. خد بالك، أنا قلت فإن هي وإن توليتم. نعم. إحنا بنقول وإن توليتم، مش فإن. وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. طب إحنا عندنا غير معجز الله، هنا يعني في حاجة بين الكلمتين، تعرفها هي إيه؟ غير معجز الله. هنا التقاء ساكنين. لو قلنا ما يكون يلتقي، حينما يلتقي ساكنان ويكون الأول منهما حرف مد بنحذف حرف المد، فهنا غير معجزي الياء ديت هتحذف عشان التقاء الساكنين، فقول غير معجزي ذله. واخد بالك، سقط ده ايه، نقطعت بعد ازاي الايه لام لفظ الجلاله، غير معجز الله. خدت بالك؟ فناخد بالنا من ديت، لكن انا وقفت عليها طبعا اقول غير معجزي اثبتها في الوقف، لكن في الوصل بتحذف، يعني يحذف حرف المد عند التقاء الساكنين. يلا. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فأتموا. ثم لم ينقصوكم، لا، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. جزاك الله خير، عشان معانا اتصال، معلش. معانا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أقرأ من فإذا انسلخ الأشهر الحرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الحرم. خدي بالك يا حاج، أقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الحرم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحشروهم وقعدوا لهم كل مرصد. مرصد. وقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أيوة، وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال فخلوا سبيلهم. أيوة. إن الله غفور رحيم. بص، عايزين نتغمس، صح؟ أقول غفور رحيم. غفور رحيم. آه. وإن أحد من المشركين استجاره فأجره لا حتى استجارك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قول حتى يسمع كلام الله ثم كده حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أقول ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. جزاك الله خيرا. ربنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلم الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أقرأ يا شيخنا؟ أي، تفضلي من أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. أرباء والأرباء، الباء مرخخة، هنقول أرباء مش أرباء. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. لا، في مد هنا، أقول أن الله بريء من المشركين ورسوله. أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو تبتم فهو خير لكم وإن تولى أفريتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم. خدي بالك بين الكسر بتاع الهمزة أقول إلا مش أقول إلا ولا بين مفتوحة ولا مكسورة أقول إلا إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. الإخفاء فين؟ أقول ثم لم أيوة ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا أحدا. الإخفاء بصي الإخفاء أقول أحدا أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. أقول إيه فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. أقول فأتموا الميم المشددة والنون المشددة بنديها غنة حركتين. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انصلخ الأشهر فإذا انسى فإذا انسلخ لا اسمعيها بس مني أقول فإذا انسلخ سلخ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. تمام جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. طيب قبل ما زياد بس يقرا انا عايز اقول ان في لم احنا قبل التوبه الانفال واخر حاجه فيها ان الله بكل شيء عليم مش كده. احنا وبراءه الصوره الوحيده اللي في المصحف اللي ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول الغرض من كده ايه او الاسباب ايه. لكن قبل ما اقولها ان احنا لو حبينا نوصل براءة نوصل الانفال اللي قبلها ونروح واصلين بعدها التوبة واحنا بنقرأ في وردنا طبعا هوصلها من غير بسملة سواء انا بدأت بالصورة او وصلتها بما قبلها يعني بالانفال. فعندنا هنا ثلاث اوجه عندنا الوصل والوقف والسكت. يعني ايه؟ يعني يجوز لي ان انا اوصل اخر الانفال باول براءة او باول التوبة بدون بسملة. لما اقول ايه ان الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم. يبقى انا وصلت هنا ايه اخر الانفال بأول سورة التوبة اللي هي براءة بدون بسملة. عليم براءة لأن عندنا هنا إيه التنوين في كلمة عليم في اللي هي آخر الأنفال منونة فالنون التنوين دي جه بعدها الباء براءة فحصل إيه حصل إقلاب فبجيبها الميم الإقلاب هنا مخفاة مع الغنة فأقول إيه إن الله بكل شيء عليم براءة يبقى ده الوجه الاول اللي هو الوصل، وصل لاخر السوره اخر الانفال بالتوبه بدون ايه، بدون ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني اللي هو ايه، ان احنا نقف اللي هو الوقف، هقول ان الله بكل شيء عليم، واخد نفس واروح ايه بادئ ايه اقول ايه براءة من الله ورسوله كده. الوجه الثالث، الوجه الثالث اللي هو بقى ايه السكت، يعني هقف على عليم سكتة بدون تنفس، يعني اقول ايه ان الله بكل شيء عليم براء، ما خدتش نفس اهو، عليم براءة كده. يبقى دول الثلاث ايه اوجه. هناخد الاتصال وهرجع تاني. معانا أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا سيدي الكريم، جزاك الله وعنا كل خير جزاء. اللهم امين، الله يكرمك، يا مرحبا. اتفضلي. اقرا من اول يا ايها النبي. لا لا، براءة من اول الصفحة من اول السورة. ماشي حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طب أنا هسألك سؤال سريع، ما بقول إلى الذين عاهدتم، عاهدتم هنا فيها إيه؟ هنا وجهي الذين عاهدتم، هنا وجه مش إظهار. لا، هنا إدغام متجانسين، أنا أدغمت الدال بتاعت عاهدتم في التاء، فبقول عاهدتم، يعني مش بنطق الدال، يا أسرع عاهدتم، بس أنا ما بنطقش الدال، فبندغم الدال في التاء إدغام متجانسين، فبقول إلى الذين عاهدتم، عاهدتم، بنطق بعد الهاء التاء، والدال أدغمت فين؟ في التاء إدغام متجانسين. والعلامة هنا في المصحف ان هو بيعري الدال عن الشكل، ما يحطش عليها حتى علامة سكون، وبيشدد الايه الدال. ماشي يلا. براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا. خدي بالك اقول اشهري ري ري، أباني الكسر بتاع الراء، أشهري واعلموا. حاضر. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أربعة أشهر واعلموا. لا برضو أشهري وريو. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم، واعلموا أن إنكم غير معجز الله، واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. وأدان برضو هنا يا أمة الله عشان نستفيد، بس حاضر بقول له أن الله مخزي ذي الكافرين. إيه اللي حصل؟ وأن الله مخزي الكافرين هنا لم تمسيها لم قمريه مظهره. ده لا، انا عايز اقول ايه، هنا برضو في التقاء ساكنين، حرف المد اللي هو الياء جه بعده اللام ساكنه، فما بيلتقي ساكنين اولهما حرف مد قلنا بنحذف حرف الايه المد، فهنا بقول وان الله مخزل، مخزل الكافرين، نطقت بعد ازاي الايه اللام مخزل، بس انا لو وقفت عليها اقول مخزي، يعني طبعا ما ينفعش اقف عليها، لكن بقول من باب التعليم لو وقفنا عليها نسبة الياء، لكن في الوصف هتحذف الايه يحذف تحذف الياء اللي هي حرف المد للتخلص من التقاء الساكنين. يلا. حاضر. وان الله مخزي الكافرين، واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر. الأكبر الأكبر الأكبر. وسريها بقى. الناس يوم الحج الأكبر. الأكبر. الناس يوم الحج الأكبر. لا أكبري، لا الأكبري. الأكبري. الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم. قول ولا فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يعودوا. أنا عايز الإدغام الغنى تاخد حركتين أقول لك إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم كده. حاضر يا شيخ. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. طب هو ينفع أقول إن الله إيه ولا إيه؟ إيه مش إيه؟ حاضر. إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد انا عايز نظبط الاخفاء اقول ايه فتابوا كده فين الاخفاء اقول فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. تمام جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. طيب يبقى سريعا بس عشان دي مهمة جدا وقلنا الوصل بين لو وصلنا الأنفال بالتوبة هيبقى عندنا ثلاث أوجه طبعا مش البسملة لا هنقرأ البسملة لو وصلنا باللي قبلها أو لو بدأنا بيها مفيش بسملة. طيب يبقى قلنا ثلاث أوجه نوصلها او نقف يعني اقف وتنفس اقول ان الله بكل شيء عليم واسكت واقول براءة اقول ان الله بكل شيء عليم براءة من الله. التالتة قلنا ايه اللي هو السكت بدون تنفس اقول عليم براءة على طول بدون تنفس خلاص. طيب ناخد الاتصال ونرجع معانا الاخ نور الدين من تونس. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا. اتفضل. انا عندي سؤال عندي مش نقرا بس في القراءه بالطبع. اتفضل. هل ممكن في الصلاه نبدا براس الحزب التاسع من سوره النساء والمحصنات من النساء من مملكة الآية ما تعطيه ما عندهاش معنى خاطر متصلة بآية التحريم اللي قبلها هل ممكن نبدأ بها ولا في الصلاة؟ ممكن نبدأ بها يعني هتدي معنى برضو ما قوله المحصنات من النساء الا ما ملكت. فاقول ينفع ان انا ابدا بيها؟ والمعنى سيدي الشيخ؟ المعنى ما هو انا هتدي معنى برضه هي، وان كان الاولى تجيب اللي قبلها عشان المعنى توصلها بما قبلها. يعني مش لازم، هقول لك حاجه، مش لازم زي ما بيحصل مثلا في صلاه القيام ان انا اقف عند راس كل ربع، لا انا ممكن اخد من الربع اللي بعده عشان اقف على تمام القصه او تمام المعنى، واخد بالك؟ كذلك لو انا جيت ابدا برضه مش لازم ان انا هبدا من اول علامه الربع، اشوف لو كان متعلق بما قبله في المعنى يبقى ابدا قبلها بايه او بايتين وبعدين اوصلها. يعني مش لازم ان انا ايه ابدا براس الايه الربع. ربي يبارك لك. امين. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا حبيبي. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب هنقول حاجه تانية. الكلام ده اللي انا قلته، الثلاث اوجه اللي انا قلتهم دول اللي بين الانفال وبراءه، وكذلك لو انا كنت بقرا اي سوره قبلها قبل براءه، سواء كان النساء، المائده، الانعام، وبعدين جيت عشان ابدا بعدها ببراءه، هيبقى عندي نفس الثلاث اوجه اللي قلتهم. لكن نفترض ان واحد مثلا هيقرا الكهف بعد كده وبعدين راح انتهى منها وبعدين هيقول براءه، ليس له الا الوقف فقط، ويمتنع وجه الوصل ووجه السكت اللي احنا قلنا عليهم. يعني ايه؟ اقف على اخر الكهف واخد نفس، افصل بالوقف وبعدين اقول براءه بدون بسمله. ده لو كانت سوره بعد براءه، بعد التوبه يعني، وهقرا بعدها التوبه. لكن اللي قلنا عليه دوت التلات احكام اللي بين الانفال وبراءه دي عشان براءه جت بعدها، وفي نفس الوقت ان هي عشان مراعاه للترتيب. لكن لو قلت سوره بعد براءه وجبت بعدها براءه يبقى يمتنع وجه الوصل، وصل اخر السوره ببراءه، وكذلك السكت اللي حصل بين الانفال وبراءه. يا ريت تكون واضحه. طيب سريعا انا هقول قالوا بقى ايه، ايه هي علة حذف البسملة من اول براءة؟ ليه سورة براءة الوحيدة في المصحف اللي هي ايه بنقرأها من غير بسملة؟ عايز تقول قول. طيب اسمع مني. طيب دي يعني المخرج ربنا يبارك فيه بيقول لي اعرف، اقول له طب خلينا ايه الكل يسمع، ربنا يحفظك. انا علة حذف البسمله من اول من اول سوره براءه بيقول لي ان البسمله ايه امان، وبراءه نزلت لنقض عهد المشركين، يعني نقض العهود اللي كانت بين المسلمين وكانت بين الايه بين المشركين. الكلام ده كان في امتى؟ في العام التاسع اللي هو العام في ايام الحج اللي هي كانت قبل حجه الوداع، يعني حجة الوداع كانت العام العاشر، اللي سيدنا أبو بكر الصديق راح بوفد الحج قبل ما يروح النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سيدنا أبو بكر كان على رأس الحجاج في العام التاسع، فنزلت آيات براءة بنقض العهود. ولذلك بعد ما سافر سيدنا أبو بكر وهو في الطريق من المدينة إلى مكة عشان الحج، أرسل لما نزلت آيات براءة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يدرك أبو بكر عشان يتلو هذه الآيات على المسلمين في الحج، وإن يعلمهم إن خلاص براءة، يعني إيه خلاص إيه إن في نقض للعهد بعد إيه كل اللي ليه عهد فاضل له شهر شهرين ينتهي العهد دوت، الوقت بتاع العهد والمدة بتاعت العهد، وخلاص مفيش ايه مفيش عهد بين المسلمين والمشركين. اللي هيستمر لا اما اللي هيدخل في الاسلام او يدفع الجزية او القتال. فهنا اول سبب قالوا ان حذف البسملة من اول براءة لان البسملة آية امان، وبراءة نزلت لنقض عهد المشركين واعلان الحرب عليهم، وهذا لا يتناسب مع الامان بالبسملة، وان البسملة رحمة وبراءة ايه عذاب. الامر الثاني لان الانفال وبراءة سورة واحدة، يعني قالوا من ضمن الاسباب ان ايه ان الانفال وبراءه هي نفس الموضوع. فقالوا ما وضعتش البسمله عشان كده ان الانفال وبراءه سوره ايه واحده. دي حاجه من الثلاثه. الامر الثالث او العله الثالثه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب في صلح الحديبيه بسم الله الرحمن الرحيم وقال له هو كان زعيم المشركين قال له يعني لا تكتبها, فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتبها, قال النبي اصر ان يكتبها لكن هو ايه ما كتبش رسول الله. يعني قال له ايه, قال لعلي بن ابي طالب احذفها اللي هي الايه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما ردها الله عليهم, وايا يعني ايا كان بقى السبب في الاسباب ديت ان هي ايه ان العبره بالوحي وتوقيف الروايه. العبره عندنا احنا بنقول ان ايه العله كده ان العلماء قالوا كده ان البسمله ايه امان والثانيه ان الانفال وبراءه سوره واحده وغيره, لكن العبره عندنا بايه بقى بالروايه ان المصحف كتب هكذا وان هو ايه الروايه جاءت هكذا ان براءه او التوبه لم تكتب او لم يكتبوها في اول الصوره فاحنا متبعين, والعبره بالوحي ان الوحي نزل كده. لكن بنقول ان ايه ان العله العلماء قالوا ان العله بسبب كذا او كذا او كذا, لكن الاصل عندنا ايه الروايه وان وردت هكذا وان احنا متبعين لكتابه الايه المصحف. طيب نبدا بقى بزياد. يلا يا زياد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. جميل. أنا كنت أتمنى يا ابني إن احنا إيه تقرأ لكن أنا زي ما بقول وبعيد وبكرر إن البرنامج تعليمي يعني وليس ما يطلبه المستمعون. لو في حاجة تانية في الأصوات الحلوة هقول لك تعالى يا زياد وهسمعك ومش هرد عليك, لكن هو البرنامج يا ابني تعليمي. فهنا لو قلنا عاهدتهم قلنا الحكم فيها ايه؟ ده كده ادغام متجانسين صح؟ ادغام ايه؟ متجانسين. تمام. بعدها في حاجة تانية عاهدتم ده اسمه ايه؟ ده كده ادغام صح؟ ايوه ادغام مثلين صغير. يبقى عندنا هنا ايه عاهدتم بنطق بعد الهاء التاء والدال تضغم فين في التاء, وبعدها على طول الميم ساكنه وبعدها الميم بتاعت ايه من المشركين فقول عاهدتم منا. تمام. طيب يلا. فسيحوا في الارض 4 أشهر واعلموا انكم غير معجز الله. لا مفيش وقف هنا, حتى لو بصيت عندك في المصحف هتلاقي علامة لا يعني لا تقف. واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. طيب حلو جميل. لو قلنا غير معجز الله تعرف في ايه هنا الحكم هنا ايه؟ معجز الله حصل ايه؟ التقاء ساكنين صح؟ ايوه الله ينور عليك. يبقى عندنا التقاء ساكنين معجز الله اللي حصل ايه ان احنا حذفنا حرف المد اللي هو الياء, قلنا لو وقفنا عليها هنثبتها. لو قلت معجزي هقف الياء عليها, لكن في حالة الوقف هيبقى عندنا الياء دي ياء المادية دي ساكنة وبعدها لام لفظ الجلالة ايه ساكنة, فنتخلص من التقاء الساكنين بحذف حرف المد. احنا عندنا التخلص من التقاء الساكنين لما يكون كلمتين ورا بعض, معظم او غالب التخلص من التقاء الساكنين بكسر الاول بكسر الحرف الاول, وبعض والقليل جدا يكون التخلص بالضم او بالفتح. لكن هنا عندنا ايه لما يلتقي ساكنين ويكون الاول منهما حرف مد بنحذف حرف المد, فقول معجزي الله معجزي زي الله يبقى مفيش ياء يعني حذفنا الايه الياء. تمام. طيب ما اقول معجزي الله ليه ما قلتش معجزي الله؟ معجزي الله لأنه تيجي لا عشان الياء حرف مرقق صح؟ احنا رققنا لام لفظ الجلالة. احنا ليه قلنا معجزي الله ما قلناش معجزي الله؟ زي ما بنقول بسم الله ينفع اقول بسم الله؟ ليه؟ عشان لام لفظ الجلالة الله لو سبقها مكسور ترقق، قول بسمي الميم مكسورة فقول بسم الله. زي هنا معجزي الله، هنا برضو ازاي هنا قلنا الياء تحذف في الوصل، هيبقى عندنا ازاي ايه الراء عليها نقطة مكسورة، فقول معجزي الله يبقى رققت ايه لام لفظ الجلالة. لكن لو كان اللي قبلها مفتوح او مضموم زي ما قلت براءة من الله، شوف النون مفتوحة ففخمت اللام من الله، ينفع اقول من الله؟ حتى في الفطرة ما تأباها ما تنفعش، برضو ما يكون قبلها ايه قبل الله، واخد بالك حرف ايه حرف ضم مضموم يعني، برضو هنفخم لام لفظ الجلال. يبقى لو سبق لفظ الجلال اللي هو الله ضم او فتح بنفخم لام لفظ الجلال، لو سبقها كسر بنرققها زي كده معجزي الله بسم الله وهكذا. خلاص واضحة؟ يلا كمل. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يوم الحج، شوف الجيم، الحج حرف مجهور شديد، حرف قوي، فبقول الحج الحج الأكبر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. الأكبر بر فخم الراء. يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن خد بالك هنا ايه في حاجة اقول ايه، ان الله بريء، قل ان الله، ان الله، شفت تفخيم لفظ الجلالة، ان الله ما قلتش ان الله ان الله، لان الله، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم. أخلص الباء في مسألة القلقلة، أقول تبتم تب. فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. أقول أنكم غير رو رو، شوف الراء فخم غير. وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم قل أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر أقول إيه فإذا شوف كيفية الإخفاء، فإذا انسلخ، فإذا انسى، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. واقعدوا لهم كل مرصد. مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. برضه عايز أدخل أعلام لفظ الجلالة فخامة. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. قل فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قل ثم أبلغه ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. طيب تعرف بأنهم قوم لا يعلمون، تعرف الوقف هنا كان يسمى ايه؟ هو يسمى ايه؟ مش عارف. عادة السكون. يعني احنا قلنا ان الكلمة هنا اللي نقف عليها لو كان الحرف اللي قبل الموقوف عليه حرف مد يبقى يسمى ايه؟ عرض السكون. في مجال المد قلنا المضموم في العرض للسكون في 7 اوجه، والمكسور في 4، والمفتوح زي لا يعلمون مفتوحة هنا النون فيها 3 اوجه بس لان ما فيهاش روم ولا اشمام. يبقى عندنا هنا ايه؟ طبعا كل نهايات الايات هنا معظمها بالفتح، بس في غفور الرحيم هنا مضمومة، يعني الآية اللي قبلها على طول أقول إن الله غفور رحيم، فرحيم هنا عرض للسكون برضه. يعني نعرف نحسب قلنا عدد الأوجه بإيه؟ بإعراب أو بتشكيل الحرف الأخير. فهنا غفور رحيم، رحيم هنا مضمومة، مضمومة هنا يبقى قلنا فيها 7 أوجه، 3 بالسكون المحض و3 بالإشمام و1 بالروم. طيب لو مكسور زي برضو الآية هنا ايه؟ 3 اللي هي ايه؟ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أليم مكسورة هي منونة بالكسر، يبقى أليم هنا عرض للسكون. تمام. عرض للسكون مكسور يبقى فيه 4 أوجه، 3 بالسكون المحض و1 بالروم. يعني ايه اللي هقول؟ أليم أليم أليم 6 في الآخر، و1 بالروم مع القصر اقول أليمي أليمي هنا. وبالنسبه لغفور الرحيم اقول ايه؟ برضو عرض للسكون في 7 اوجه، 3 بالسكون المحض اقول أليم أليم أليم. لا اقول غفور الرحيم بقى عشان مضموم، اقول رحيم رحيم رحيم، و3 زيهم بالاشمام. يعني ايه؟ اجيب على 2 واروح ضمم الشفتين بعد مسكن الحرف. اقول ايه؟ رحيم واضم الشفتين، رحيم رحيم واضم الشفتين. الوجه السابع اللي هو الروم، لان الروم بيجي على المضموم والمكسور، اقول رحيم يعني اجيب بعض الحركه. لا يعلمون بقى الاخيره بقى فيها 3 بالسكون المحض اللي قلنا عليهم، لا فيها روم ولا إشمام. نبدأ بقى القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر